فلسطين يا صرخة الأبرياء، ويا من هدى للنفوس الظما. فلسطين يا صرخة الأبرياء، ويا من هدى للنفوس الظما. فلسطين يا وحي أملنا، فلسطين يا وحي أملنا، ويا نجمة في جبين السماء. على نعمة الإسلام الحمد لله، الحمد لله، لولاه لكنا أحباب جهنم. الحمد لله، الحمد لله، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم. وبعدت الألم من ذكرياتي، أنقذوني فما تزال دروبي ترصف الموت في متى خطواتي. أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر. يا أيها العرب، يا أيها العجم، أزادت الخطب والبسن ترتقب. يا أيها العرب، يا أيها العجم، أزادت الخطب والبسن ترتقب. أنقذوا البسنى، أنقذوا البسنى، من ضميري، من ضميري، من ضميري، من ضميري، من ضميري، من ضميري، من ضميري، وفؤادي، وفؤادي، وفؤادي، وفؤادي، أشتكي، أشتكي من اعتذاري، وسيل الدمع من عينيك جاري. ترى هل تقبلي من وسيل الدمع من عينيك جاري. وعندك داسه أوغاد صرف عليك تجمر. أشرقت شمس وداعي وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا. أظلمت بعد انتماعي إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، كيف صبري وجروحي، كيف صبري وقفت شعوري على أمتي. أدافع عنها بما أستطيع، وقفت شعوري على أمتي. أدافع عنها، أدافع عنها. الفلسطين وأرسلت شعاري كلس السياط على ظهر كل عدو أضيم وقفت شعوري على أمتي أدافع عنها بما أستطيع وأرسلت شعري وأرسلت شعري كلس السياط على ظهر كل عدو وضيم رضعت به فلسفات الحياة وعطرته بالجمال البديع رضعت به فلسفات الحياة وعطرته بالجمال البديع ما هو إلا كراد يصم ولحم يسوم وعطر يضوع ما هو إلا كراد يصم ولحم يسر وعطر يضوع بل المجرمين كرعد الشتاء وللأصدقاء كزهر الربيع فالمجرمين كرعد الشتاء وللأصدقاء كزهر الربيع وللأصدقاء كزهر الربيع فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا وحي أملنا فلسطين يا وحي أملنا ويا نجمة في جبين السماء سنلقك يا أم في جحفل يفر له الكفر وهي البلاد سنلقك يا أم رغم الردى سنلقك رغم الأسى والشقى سنلقك يا أم في جحفل يخر له الكفر وهي البلاد سنلقك يا أم رغم الردى سنلقك رغم الأسى والشقى ينطلق الفجر من قيده ويكتسح الليل سيل الضياء لينطلق الفجر من قيده ويكتسح الليل سيل الضياء فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا وحي أملنا فلسطين يا وحي أملنا ويا نجمة في جبين السماء حرم الألام وهذه بلادي يجوس بأرجائها الطمعون وأهلي بشتى البقاع حيارى حيارى ونحن هنا نائمون حرام الألام وهد بلادي يجس بأرجائها الطمعون وأهلي بشتى البقاع حيارى حيارى ونحن هنا نائمون لأجلهم سوف نمضي جميعا نرد الحياة إلى البائسين لأجلهم سوف نمضي جميعا نرد الحياة إلى البائسين فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا وحي أملنا فلسطين يا وحي أملنا ويا نجمة في جبين السماء فيا شمس ديبي ولا تطلعي على كل شعب يعيش مهين وآلين دم قاتما قاتما وأرهب بوحشتك الفنعين فيا شمس غيبي ولا تطلعي على كل شعب يعيش مهين وآلين دم قاتما قاتما وأرهب بوحشتك الخنعين فإما الحياة كما نتغيب وإلا فأولى بألا نكون ومن لم يعش في الورى سيدا فأولى به أن يلاقي المنون فأولى به أن يلاقي المنون فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا وحي أملنا فلسطين يا وحي أملنا ويا نجمة في جبين السماء دماء جدودي هناك تنادي تقول اثأروا من جموع اليهود فليس لهم قيد شبر هنا وهل يسكن الكلب غاب الأسود دماء الجدود هناك تنادي تقول اثأروا من جموع اليهود فليس لهم قيد شبر هنا وهل يسكن الكلب غاب الأسود محال يعيشون في أرضنا وموعدنا دمدمات الرعود محال يعيشون في أرضنا وموعدنا دمدمات الرعود فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا صرخة الأبرياء ويا منهلا للنفوس الظما فلسطين يا وحي أملنا فلسطين يا وحي يا أملنا ويا نجمة في جبين السماء ويا نجمة في جبين السماء ويا نجمة في جبين السماء ويا نجمة في جبين السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على

أكيد التكاثر الطالات أنا لا أشتكي من القص لكن أشتكي من توجع المحصنات. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقد زعلت حياتي وزعلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئلت حياتي وسئلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فسئلت حياتي وسئلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فما تزال حياتي وسئلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا للأقل من أمنياتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا للأقل من أمنياتي. واجهوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعظمها مماتي. ودعوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعظمها مماتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقد سئلت حياتي وسئلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئلت حياتي وسئلت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني يا إلهي يا رب العباد يا إلهي يا رب العباد. إنهم يظلمون عبادك ليلا ونهارا لأنهم قالوا لا إله إلا الله. لأنهم قالوا لا إله إلا الله. رحماك يا ربنا رحماك يا ربنا باليتامى والثكالى والشهداء. سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو. فزادت الخطب والبسنة ترتقب. يا أيها العرب يا أيها العجم فزادت الخطب والبسنة ترتقب. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها أنقذوها. إن اليتامى والثكالى حائرون، أين الجنود المسلمون الصادقون؟ إن اليتامى والثكالى حائرون، أين الجنود المسلمون الصادقون؟ إن اليتامى والثكالى حائرون، أين الجنود المسلمون الصادقون؟ إن اليتامى والثكالى حائرون، أين الجنود المسلمون الصادقون؟ أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. يقتلون كالخراف مجبرون، مشردون من أرضهم ولاجئون. يقتلون كالخراف مجبرون، مشردون من أرضهم ولاجئون. يقتلون كالخراف مجبرون، مشردون من أرضهم ولاجئون. يقتلون كالخراف مجبرون، مشردون من أرضهم ولاجئون. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أوغاد صرب ناقمون حاقدون، تجمعوا من كل حدب ينسلون. أوغاد صرب ناقمون حاقدون، تجمعوا من كل حدب ينسلون. أوغاد صرب ناقمون حاقدون، تجمعوا من كل حدب ينسلون. أوغاد صرب ناقمون حاقدون، تجمعوا من كل حدب ينسلون. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أسياد كفر للعيون مغمضون، مخادعون وماكرون صامتون. أسياد كفر للعيون مغمضون، مخادعون وماكرون صامتون. أسياد كفر للعيون مغمضون، مخادعون وماكرون صامتون. أسياد للعيون مغلقون، مخادعون وماكرون صامتون. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذ البسنة أنقذوها. ألا ترون أو تنظرون أو تسمعون، أجيب ربا قد دعاكم تنصرون. ألا ترون أو تنظرون أو تسمعون، أجيب ربا قد دعاكم تنصرون. ألا ترون أو تنظرون أو تسمعون أجيبوا ربا قد جاءكم تنصرون ألا ترون أو تنظرون أو تسمعون أجيبوا ربا قد جاءكم تنصرون أنقذوا البسنا أنقذوا البسنا أنقذوا البسنا أنقذوها أنقذوا البسنا أنقذوا البسنا أنقذوا البسنا أنقذوها أنقذوها أنقذوها أبعثوا إلى الجوزاء أبعثوا إلى الجوزاء سلاما سلاما سلام الحب والغرم أبعثوا إلى الجوزاء سلاما الحب والغرم من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي أشتكي أشتكي أشتكي أشتكي من ضميري وفؤادي أشتكي أشتكي قهر المصيبة التي من ضميري وفؤادي أشتكي دم قلبي بهواها لا يفي يا لقدس يهود معتدي أعلن الوجد وما من خافق يخلق الهم ويشفي مقلتي دمعتي حارت عزام ذلتي تجد الآه نشو داخلي دمعتي حارت عزام ذلتي تجد الآه نشو داخلي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي أشتكي أشتكي أشتكي أشتكي أبكي آهات وليل مظلم يلقي هما لفؤاد أكظم إنني والليل نشكو ردتي وضياء الفجر حال بالذي إنني والليل نشكو ردتي وضياء الفجر حال بالذي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري أشتكي أشتكي أشتكي أشتكي أسكن القدس وما من خافق يشعل القلب ويسري داخلي نشوتي صارت جدالا هزلا يا لحالي أي ثوب يرتدي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري أشتكي أشتكي أشتكي أشتكي أمكث الأيام دون فرحة تطرد الهم وتأوي شاعري لأبالي بالمنايا واقفا دون قلبي وملاذ خاطري من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي أشتكي أشتكي أشتكي أشتكي ترى هل تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري ترى هل تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري وعرضك ذا سهو أو غاد صرف عليك تجمع بعد اندحاري ومزق ثوبك الأوغاد حتى تحول عندك المستور عاري فيا أختاه هل يكفيك دمع عليك ذرفته من فرط عاري وهل يشفيك مما فيك دمعي وهل يشفيك مما فيك دمعي ويمحو عارنا أم هل يداري أنا يا أخت تخجلني دموع تطل بمقلتي والصمت ساري علمت بما جرى لك من عذاب وتعلم أمتي فالكل داري ولكني قبلت الصمت حتى كأن الصمت قد أضحى شعاري كأنك لست بعد العار منا كأنك لست بعد العار منا ولست شقيقتي يوم اختجاري فبئس الأخ يا أختاه عني وبئس القوم من هم في دياري شربت المرء في أكواب صمتي وزاد الصمت في قومي مراري شربت المرء في أكواب صمتي وزاد الصمت في قومي مراري وإن داريت يا أختاه دمعي فكيف لعارك المخزي أداري وإن داريت يا أختاه دمعي فكيف لعارك المخزي أداري يمر الدمع يمر الدمع لو قد كان يجدي ويرجع سيله بعض اعتباري يمر الدمع يمر الدمع لو قد كان يجدي ويرجع سيله بعض اعتباري ولكن كيف بالعبرات تشفي وجرح العار أوطى الانهيار ولكن كيف بالعبرات تشفي وجرح العار أوطى الانهيار وقومي آثروا صمتا وصبرا فسحقا أيها الصمت المداري وقومي آثروا صمتا وصبرا فسحقا أيها الصمت المداري فسحقا أيها الصمت المداري ترى هل تقبلي مني اعتذاري وسيل الدم Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo.

أو تباطأ الزمن. منا وعد وقسم، منا وعد وقسم، قادمون بالكفن، قادمون بالكفن، قادمون بالكفن. سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو. آهي لو تدري بحزني وانكياعي، آحي لقالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الفماع. آهي لو تدري بحزني والفياع، آحي لقالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد انتماع. إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، كيف صبري وجروحي، كيف صبري وجروحي، خانني يوم الفراق. آهي لو تجري بحزني والقياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الفماع. ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، بين متلو وتالي، وافقا نحو المراقي، بين متلو وتالي، وافقا نحو المراقي. آهي لو تجري بحزني والفياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الدماء. يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، مرة أخرى وفينا، حبنا في الله باقي، مرة أخرى وفينا، حبنا في الله باقي. آهي لو تجري بحزني والفياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الدماء. أو إذا أسست لحدي أقضي الأيام وحدي، أو إذا أسست لحدي أقضي الأيام وحدي، تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي، تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي. آهي لو تجري بحزني والفياع، حين قالوا. أيها الإخوة، كنا مع الجزء الثاني من مهرجان الأنجال للنشيد الإسلامي، والذي أقيم بمدارس الأنجال بمدينة الأحساء تحت إشراف مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء. هاتف رقم 03 5865601. ونذكركم أن حقوق النسل والتوزيع محفوظة للمؤسسة. موزع الأرضية هاتف 0263482793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الإخراج والمكساج باستوديو 24 مع تحيات مهندس الصوت زين العابدين محمد. وأن شمسان بين خطوى باللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي اللقاء لو تجري بحزن والفياع حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت رحة اللقية برق وشمالا أظلمت بعد الجماع وسمانا أظلمت بعد الجماع